وكذلك قال الله تبارك وتعالى كذلك النشور، فإنهما يدلان على المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصور، وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من السماء. ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة تكون في الأرض ساكنة هامدة، فإذا أنزل الله تبارك وتعالى عليها الماء تحركت الحياة فيها وضربت بجذورها في الأرض وبسقت بثوقها إلى السماء، فإذا هي نبتة مكتملة خضراء. والإنسان كذلك يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير عندما يصيبه الماء ينمو نمو البقل، هذا العظم هو حجب الذنب وهو عظم الصلب المستدير الذي في أصل العز وأصل الذنب. وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 ثم ينزل الله تبارك وتعالى من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس في الإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر وأكثر من الإخبار عن اليوم الآخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل فلذلك لقربه من اليوم الآخر فإنه ذكر الأدلة التي تدل على الإيمان باليوم الآخر. قد سماه الله وقد سمي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسمائه الحاشر، فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. وأما الاسم الآخر الذي ذكره هنا المقفي فكذلك هو الذي قفى على آثار من تقدمه، فقفى الله به على آثار من سبقه من الرسل، وهذه اللفظة مشتقة من القفو يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس قافية البيت، فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم، ولذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة ثابتة في السنة النبوية، كذلك إخباره في القرآن الذي أنزل عليه في آيات كثيرة تدل على أن البعث حق وأن يوم القيامة حق وأن الله يخرج من في القبور وأن الناس سيجمعون في موقف واحد يحاسبكم الله تبارك وتعالى على أعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا، ولا يترك الكتاب الذي كتب أعمالهم وكتب أقوالهم وكتب حركاتهم وسكناتهم لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ودونت وسطرت، وسيجدها الإنسان أمامه يوم القيامة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري، والقرآن بين معاد النفس عند الموت وبعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذه الأدلة التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله عن الأنبياء الذين سبقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن كل الأنبياء أخبروا أممهم عن البعث والنشور وعن اليوم العظيم الذي هو اليوم الآخر الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم على أعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قطع حجتهم التي يحتجون بها يوم القيامة بين يدي ربهم تبارك وتعالى, قطع حجتهم بإرسال الرسل, فإن الرسل قد جاءوا إلى أقوامهم بالحجة والبراهين والبينات التي تدل على صدقهم وأنهم مرسلون من عند ربهم تبارك وتعالى. وأن من جملة ما أخبرهم الله تبارك وتعالى به أن الناس سيجمعون في موقف واحد وهو اليوم الآخر الذي يحاسب الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين ويخرج الناس من قبورهم ويجمعهم في يوم واحد. والله تبارك وتعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. وهذه الأدلة التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة كلها نؤمن بها ونعلم يقينا أنها خبر صادق من الله تبارك وتعالى لا كما يزعمه هؤلاء الفلاسفة أو المتهوكون أو أهل الضلال والبدع الذين يخرجون عن الصراط المستقيم وخرجوا عن طريق الأنبياء الطريق القويم الذي يدل على الله تبارك وتعالى ويوصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. فإن هؤلاء المتهوكين الضالين قد ضلوا عن الصراط المستقيم وانحرفوا وجاءوا بشبه واهية, وهذه الشبه انبنت على عقولهم الفاسدة, العقول التي قد استنبطوا بها ما يخالف الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخبر الله تبارك وتعالى عن آدم عليه السلام وعن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وكل الأنبياء الذين قد أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في محكم كتابه, كلهم في دعوتهم في أقوامهم ذكروا لهم من جملة ما ذكروا أن الله تبارك وتعالى سيحاسبهم على أعمالهم وأنهم إذا انحرفوا عن الصراط المستقيم وخرجوا عن طاعة الله وعن طاعة رسله فإنهم سيلقون ثبورا وسيلقون جحيما, وأن الله تبارك وتعالى لن يكرمهم في يوم القيامة بل سيعذبون إلى الأبد. قال وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. شيخنا قبلها كان وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة, وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, وقال رب أرني كيف تحيي الموتى الآية. قال بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد, إلى قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى

لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وهو قوله للمكون كن فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إلى آخر السورة. فإنما نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال. كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب من قول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله. هذا الكلام الذي ذكره من الأدلة من بداية قوله الإيمان بالمعاد إلى هذه النقطة كل هذا الكلام أخذه من الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله بنصه في كتاب الصواعق المرسلة. والمقصود من هذا الكلام الذي أورده وسيورده هو إثبات البعث والنشور وأن الإيمان بالمعاد أوجبه الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. وقد دل القرآن والسنة على إثبات المعاد دلالة قاطعة. والقرآن الكريم كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد. وقد ذكر القرآن الأدلة عليه ورد على منكري البعث والنشور وبين كذبهم وافتراءهم. والفطرة السليمة والعقل السديد لا شك أنهما يدلان دلالة واضحة بينة على إثبات المعاد والنشور. وقد ذكر العلماء ومن جملتهم ابن تيمية رحمه الله جملة من الأدلة التي أوردها ابن القيم في هذا الكتاب العظيم كتاب الصواعق المرسلة الذي نقل منه الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية. قد ذكروا جملة من الأدلة رتبوها على التالي. أولا ذكروا أن الله تبارك وتعالى أخبر بوقوع يوم القيامة وأعظم الأدلة على الإطلاق لا شك في وقوع المعاد والنشور والبعث هو إخبار الحق سبحانه وتعالى. فإن كل مؤمن يؤمن بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن إيمانا جازما لا يقطعه شك بأن الله تبارك وتعالى كل ما أخبر به في القرآن فإنه صدق وحق ويجب أن نؤمن به. والله تبارك وتعالى أخبرنا بأن البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار، كل ذلك واقع لا محالة، وأنه صدق وحق. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك واقع لا محالة، والله تبارك وتعالى نوع أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في بعض المواضع من القرآن بالخبر عن الإيمان باليوم الآخر وأنه حق بتأكيده بإن، تأكيده بإن واللام. قال الله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وقال الله جل وعلا وأن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، وقال الله تبارك وتعالى إنما توعدون لآت، وقال إنما توعدون لواقع. وفي مواضع يقسم الله تبارك وتعالى على أنه سيقع وأنه سيأتي، كما قال الله تبارك وتعالى والداريات ذروة فالحاملات يقرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وأن الدين لواقع. قال الله تبارك وتعالى في السورة التي بعدها والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال الله تبارك وتعالى الله لا يلقوا لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. في بعض المواضع صلى الله عليه وسلم بالاقسام على وقوع البعث وتحققه، الله تبارك وتعالى في سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وقال الله تبارك وتعالى ويستنبئونك حق قل إي وربي إنه لحق. في مواضع أخرى من القرآن يذم الله تبارك وتعالى المكذبين بالبعث والمعاد، قال الله جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، قال الله تبارك وتعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وأحيانا يمدح الله تبارك وتعالى المؤمنون ويمدح الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين يؤمنون بالبعث والنشور، كما أخبر الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأحيانا يخبر الله تبارك وتعالى أنه وعد صادق وخبر لازم وأجل لا شك أنه واقع، كما أخبر الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وفي بعض الأحيان يخبر أن الله تبارك وتعالى عن اقترابه اقتراب يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابكم وهم في غفلة معرضون، قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال الله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وفي مواضع يمدح الله تبارك وتعالى نفسه بإعادة الخلق بعد موتهم ويدم الآلهة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الإعادة، كما قال الله تبارك وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبين الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه أن هذا الخلق وذلك البعث الذي يعجز العباد ويذهلكم سهل يسير على ربهم تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وتعالى ما خلقكم ولا بعث واحد. والأمر الثاني استدل الله تبارك وتعالى كما ذكر هنا الإمام ابن القيم ونقله ابن أبي العز، استدل الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى، فذكر الله تبارك وتعالى ردا على المشركين المكذبين الذين يكذبون بالنشأة الأخرى. قال الله تبارك وتعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت سوف أخرج حيا وذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ويقول وذكره الله تبارك وتعالى في أيضا في محكم كتابه فقال: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والأمر الثالث ذكر الله تبارك وتعالى أن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. وقال الله تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. والأمر الرابع ذكر الله تبارك وتعالى قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال كما قال الله جل وعلا: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. فذكر الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا قادر على أنه يبدل من حال إلى حال كما قال: إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فتقلب العباد موت فحياة ثم حياة فموت دليل عظيم على قدرة الله تبارك وتعالى تجعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه. قال الله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى في محكم كتابه من الأدلة الدالة على البعث وهو الأمر الخامس أن الله تبارك وتعالى أحيا بعض الأموات في هذه الحياة كما قال الله جل وعلا: قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال الله تبارك وتعالى: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فقتل بنو إسرائيل قتيلا واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله فأمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا بقرة فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها ثم أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها فأحياه الله تبارك وتعالى وهم ينظرون. فأخبر الله جل وعلا عمن قتله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقام فأخبر بمن قتله ثم مات مرة أخرى وهذا دليل قاطع على أن الله جل وعلا قادر على إحياء الموتى. وكذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى عن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت فماتهم الله ثم أحياهم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لكم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والله تبارك وتعالى ذكر لنا كذلك في سورة البقرة الرجل الذي قال فيه الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فكان المشهد الذي ذكره الله تبارك وتعالى بعد الآية التي ذكرناها. قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحها ثم يفرق أجزاءها على عدة جبال، ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع، فكان كل عضو يأتي ويقع في مكانه، فلما تكامل اجتماعها نفخ الله عز وجل فيها الروح وانطلقت محلقة في الفضاء. وكذلك عيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تبارك وتعالى، كان يحيي الموتى بإذن الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى في حقه ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فهذه الأدلة أدلة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى سيبعث من في القبور. كذلك من الأدلة وهو الدليل السادس الذي ذكره العلماء كما ذكره هنا الإمام بن أبي العز ناقلا إياه عن الإمام بن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، هذا الدليل السادس هو ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات، قد ضرب الله تبارك وتعالى المثل لإعادة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية بإحيائه الأرض بعد موتها بالنبات. قال الله تبارك وتعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال الله جل وعلا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال الله جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وإن الذي يحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذه الأدلة كذلك الدليل السابع الذي ذكره العلماء وهو أن حكمة الله تبارك وتعالى تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب، فإن الله تبارك وتعالى حكيم عادل، والله جل وعلا لم يخلق الناس عبثا يأكلون ويشربون وينامون ثم لا يكون هناك حساب ولا عذاب ولا تكليف، كل ذلك يخالف حكمة الرب تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. وقال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فهذه الأدلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله السبعة هي التي ذكرها بالجملة ابن أبي العز رحمه الله عن الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية وهي 309 سنين قمرية. وقال فيها وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها والقائلون بأننا نقف إن شاء الله عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما وأن يفقهنا في ديننا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.